يعتبر عمل بعض من سلف اصلا في هذا الباب. وهذا ما قاله العلماء عن مالك عمل اهل المدينة. والسلف او بعض من سلف حينما يطلقها مالك او بعض اهل المدينة او عليه العمل بالمدينة او ببلدنا انما يعني بهم العلماء وليس عوام الناس، لان مالك رحمه الله يرى ان علماء المدينة في زمنه ينقلون عن علماء قبلهم، والعلماء قبلهم ينقلون عن التابعين، والتابعون عن الصحابة، والصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتبر مالك رحمه الله بعض من سلف انه كان يتوضأ من الغائط، يعني يغسل الدبر محل الغائط. ويتوضأ هنا على المعنى اللغوي من الوضاءة وهو النظافة، وليس من الوضوء اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، لان ذاك الوضوء من الغائط ومن غيره، حتى من خروج الريح، والريح لا يغسل محله. فهنا يتوضأ يعني يغسل من الوضاءة، وهو استعمال لللفظ اللغوي في هذا المحل. ثم يقول مالك: وانا ايش؟ احب ان اغسل الفرج من ايش؟ من البول، يعني اغسل القبل من البول. كأنه يقول بعض من سلف كان يقتصر بالحجارة على القبل في البول، ويغسل الدبر من الغائط، اي زيادة في النقاء. ويقول: وانا استحب ان يغسل القبل والدبر. لماذا؟ لان غسل الدبر كان يفعله بعض السلف. ويقول: وانا احب غسل القبل من البول، لانه انقى في الطهارة من ايش؟ من الحجارة. هذا قول مالك رحمه الله. وبهذا يتم الباب ما جاء في البول قائما وغيره، والله تعالى اعلم. البول قائما وغيره، احد بقيله فيه شيء؟ نعم حسنا. حكم النساء في هذا الباب اشد من الرجال، يعني الماء لهن كما قال سعيد بن المسيب: وهل يتوضأ بالماء الا النساء؟ لكن نقول قالها سعيد بن المسيب ردا على مبالغة من اخر، لان السائل كان يقول: وهل يجزئ الرجل ان يستجمر بالحجارة؟ قال: وهل الاستجمار الا للرجال؟ وهل الماء الا للنساء؟ فردا على ايش؟ مبالغة في السؤال، جاء فيها مبالغة في ايش؟ في الجواب. والحكم واحد، المرأة اذا لم تجد ماء او وجدت ماء وارادت ان تقتصر على الاستجمار يجزئها ولا يجب عليها غسل بالماء؟ يجزئها بلا نزاع.